إسرائيل تعلن وقف حرب غزة وإعادة جميع الرهائن. ممكن هذا يكون خبر صحيح ولا هذا شو؟ هلا بدنا نشوف. كذبة نيسان اليوم، نحن بداية أبريل، فهذه كذبة نيسان أكيد لها قصة ولها تاريخ، راح نشوفها في نهاية أو نسمعها في نهاية البودكاست، بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا أحمد العموري ودينا الحوراني، أهلا وسهلا فيكم. كيفك دينا؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. من وين نبدأ اليوم؟ خلينا نبلش من حرب غزة. يعني إسرائيل بتنسحب من مجمع الشفاء، يعني وراها عشرات من الجثث، والجيش الإسرائيلي وصف عمليته في المجمع بأنها دقيقة. وأفادت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي انسحب من المجمع الطبي الذي يضم مستشفى الشفاء في القطاع المحاصر بعد أيام من شنها عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع. بالتأكيد دينا، يعني ما بعرف أنا شو موضوع مستشفى الشفاء بالنسبة لإسرائيل، يعني هذا مو أول اقتحام للمستشفى، كان هناك عدة اقتحامات متكررة ومتعددة لهذا المستشفى. كل شوية إسرائيل تقول أنه في أنفاق وفي ما بعرف إيش ومجمعات للسلاح ومخازن وغيره، ويتم هذا الاقتحام، وهذا الاقتحام كله يستهدف المدنيين، يعني استهدف المرضى، استهدف الأطباء، استهدف الكوادر الطبية، فيعني سبب مشاكل كبيرة للمدنيين المتواجدين في مستشفى الشفاء. وبعدين احنا شفنا الصور والفيديوهات، يعني المستشفى صار شبه مدمر، يعني وضع كارثي يعني في المستشفى الشفاء. اليوم أعلنوا أنه تم الانتهاء من هاي العملية اللي وصفوها بالدقيقة، ولكن للأسف يعني أنه في أكثر من 300 قتيل في مجمع الشفاء الطبي بحسب ما قالت الإذاعة الفلسطينية اللي نقلت عن الدفاع المدني الفلسطيني. فهذه يعني جريمة، تعتبر جريمة حرب بحق المدنيين المتواجدين في محيط مستشفى الشفاء وداخل هذا المستشفى. كمان يعني الوضع الإنساني لسه صعب بالنسبة للفلسطينيين، بالنسبة للمساعدات اللي كانت يتم إسقاطها بالجو، واليوم يعني قطاع غزة ينتظر سفينة ثانية جاءت من قبرص محملة تقريبا بنحو 400 طن من المساعدات. هذه لا تكفي، يعني لا تلبي حاجة الفلسطينيين. صحيح. بحسب التقرير، كان في تقرير مؤخرا للأمم المتحدة حكى فيه أنه فلسطين تواجه المجاعة، يعني الشعب الفلسطيني الآن في قطاع غزة يواجه المجاعة، وإسرائيل فندت هذا التقرير وقالت بأن الأوضاع بيس، يعني الأوضاع جميلة جدا في فلسطين في قطاع غزة، والغزاويين على البحر ينتظرون المساعدات بالواقع، ولكن إسرائيل تروج لغير ذلك. صحيح. فنامل أن تنتهي هذه الأزمة ويتم التوصل إلى هدنة ما بين إسرائيل وحماس. خلينا نروح على خبر تاني. أكيد. خليني أحكي لك يا أنا. أحكي لي. هلا في أفلام تصدرت شباك تذاكر السينما الأمريكية، وأولها غودزيلا اللي هو إكس كونغ. ما بعرف سمعت عنه هالفيلم ولا لا؟ أكيد طبعا شفت الجزء الأول والثاني. هو كم جزء؟ وهو مش يبقى لا. هلا خلينا اخبرك شوي عنه. ايرادات الفيلم بلغت 80 مليون دولار، وتصدر فيلم غودزيلا يعني شباك تذاكر زي ما حكيت في امريكا الشماليه في اول اسبوع بيعرض فيه، بحسب تقديرات اعلنتها لاحد شركه اكس بيتر المتخصصه. وحقق الفيلم اللي بيتحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر بيهدد وجودهم، وإيرادات ب 80 مليون دولار لهالفيلم. واعتبر المحلل ديفيد انه هاي النتيجة مذهلة. صار في المركز الأول، الثاني والثالث عفوا، وحل الفيلم الثاني اللي هو اسمه جوست باسترز من أو فروزن إمباير مع إيرادات ب 15.7 مليون دولار، وتراجع للمرتبة الثالثة فيلم الخيال العلمي دون بارت 2 أو ديوم بارت 2 محققا إيرادات ب 11.1 مليون دولار في خامس أسبوع لإله. شوفي هالأفلام يعني مو وقت خالص حاليا في شهر رمضان. شهر رمضان عند ناس كتير للعبادة والتعبد، وعند ناس مسلسلات. شو عم تتابع مسلسلات؟ غير الموضوع عطول. والله شوف أنا كنت كتير كارهة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، بس لا حضرت صراحة وشدني شوي. بيقولوا أنه في عامل مشاكل كتير يعني هذا المسلسل. صح يعني صح. هو مشترك مصري كويتي صح؟ كويتي ولبناني. لبناني ومصري كمان. مصري كويتي ولبناني. صح. زوجة واحدة لا تكفي. ما بعرف، هون في عندنا المهندس عدنان بيقول لا. بيقول لا يعني ما لا تكفي فعلا يعني. ما بعرف يعني. فخلصنا من موضوع الأفلام، في عندنا موضوع كمان سياسي، الصين وإيران وروسيا. يعني هذه باب العنف ضد المدنيين، ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة على الصحفيين. يعني 520 من الصحفيين سجنوا في جميع أنحاء العالم خلال عام 2023. يعني نحن معرضين دائما للعقوبات وللسجن التعسفي. ليش؟ لأنه الصحفي دائما يحاول البحث عن المعلومة بأي طريقة كانت، يحاول الوصول إلى المعلومة الدقيقة. يعني الأساليب متعددة، ممكن تكون بعضها مشروعة وبعضها غير مشروعة، وخاصة إذا كانت تمس هذه الدول التي تعتبر دول دكتاتورية مثل الصين وإيران وروسيا، اللي دائما تمارس مثل هذه الضغوط وتنتهك حريات وحقوق الإنسان في بلادها. فيعني صحيح. فقولنا شو قالت منظمة مراسلون بلا حدود؟ هاي المنظمة حكت أنه يعني هي بتتخذ من باريس مقرا لها، فأنه 520 صحفيا سجنوا في جميع أنحاء العالم خلال 2023 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل سنتين واندلاع حرب غزة. بالنسبة للصين أحمد، الصين تتصدر قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين. يعني يوجد في سجونها الآن أكثر من 100 صحفي، يعني وهو الترتيب الذي تصدرته على مدار العقدين الماضيين. ممكن يعني 100 صحفي بالنسبة للمليار وشوي عادي؟ يعني أنت شو رأيك؟ لا، صحفي يعني هو زميل وزميل في المهنة، يعني أكيد لا يجوز المس به إطلاقا. أكيد. يعني أكيد لازم يكون عنده حقوق، لأنه بده يدو يعني إذا أنت بتعمل شيء مو منيح فلازم أنتقدك، يعني لازم أبين للرأي العام إنه شو بيصير. يعني صحيح، هاي هي مهنتهم بالأول بالأخير. صحيح. طيب. وإيران كمان، إيران في عندها مشاكل كتير بالنسبة للصحفيين. صح. خاصة بعد ما تقتلت الشابة مهسا أميني. أيوة، لما يعني تقتلت الشابة مهسا أميني خلال احتجازها في مركز الشرطة بدعوة عدم ارتداء الحجاب بالطريقة الصحيحة، وكان هذا في سبتمبر 2023، واعتقلت السلطات الإيرانية ما يزيد عن 70 صحفيا. وهي الواقع كانت يعني أشعلت الشارع الإيراني باحتجاجات واسعة النطاق. أكيد سمعت عنها هاي. أكيد طبعا. أكيد مهسا أميني أشعلت التظاهرات والاحتجاجات بكل إيران، وحتى رأينا أنه وقفة قوية للمرأة الإيرانية في تلك الفترة. ولكن بما أنه حديثنا اليوم عن الصحفيين، كمان يعني من بداية الحرب الغزو الروسي لأوكرانيا، روسيا سجنت تقريبا شيء 30 صحفي حتى هذه اللحظة. قالوا أنه بيروجوا لأخبار كاذبة وهم كانوا ينقلوا الحقيقة. يعني كان هناك في تقدم أو صد للهجوم والعدوان الروسي من قبل أوكرانيا، فكانوا يشرحوا، كانوا يقولوا أنه هذه الحرب يعني بطلها هو بوتين فقط، هو يريد أن يبحث عن نصر شخصي، وأن هناك تراجع وهناك مثلا في قتلى من جانب الجيش الروسي. خلينا هلا نطلع من روسيا شوي ونروح على كذبة نيسان. شو موضوع كذبة نيسان؟ تعال أحكي لك عنه شوي. أحكي لي. أول شيء بدي أسألك سؤال، حدا عمره يعني أو عمرك تعرضت لموقف حدا كذب عليك كذبة نيسان؟ والله من شوي. في عنا مصور اسمه يامن أجا هيك بده يكذب علي الكذبة بس لقطه، يعني لأنه كنت حكيت مع الصبح يعني مع كذا في الاجتماع الصباحي كنا بنحكي فيها، فأجا قال لي هالكذبة يعني صفنت فيها والله لسواني. بعدين قلت له يا درسان هاي كذبة نيسان. هلا يعني بدي أسألك، كيف بدأت جوجل مشروع تاريخي في يوم كذبة نيسان وكملته في عيد الحب؟ حلو، كيف؟ هلا يوم كذبة نيسان تاريخ مميز لشركة جوجل. ليش؟ لأنه عاشق مؤسسة شركة جوجل لاري بيج وسيرغي برين المقالب، لدرجة أنهما بدأوا في طرح أفكار غريبة في كل يوم كذبة إبريل الأول من الشهر، بعد وقت قصير من تأسيس شركتهما قبل أكثر من ربع قرن. ففي عام سابق أعلنت الشركة عن وظيفة شاغرة لمركز أبحاث كوبرنيكوس تقريبا على القمر، وفي عام آخر قالت إنها تخطط يعني لطرح ميزة المسح والشم على محرك البحث الخاص فيها. يعني هن كانوا بيقولوا إنه مثل هذه الأفكار الغريبة للعمل كانوا يطرحوها يوم الأول من نيسان اللي هو يصادف كذبة نيسان، وكانوا بيشوفوا انه في ناس تقدم عليها بالفعل وفي يعني التحاق بهي الوظيفه وهي اصلا ما لها وجود. بس في بعضها صار له يعني تحقق بالفعل. اي هم كذبوا يعني عشان كذبة نيسان. يعني شو المسح والشم؟ يعني شو راح يمسح ويشم مثلا يعني؟ او في عندهم مثلا محطه على القمر وبدهم يروحوا. يعني هن قالوا انه بس بل يعني الشيء اللي تحقق فعلا اللي هو طرحوا في اطلاق خدمه البريد الالكتروني جيميل، وجيميل فعلا حتى الان احنا موجود وعم نستخدمه وكله. بس يعني هاي كانت بدايتها كذبه. كانت بدايتها كذبه وطرحوها في الاول من نيسان، يعني في رابطينه بهالموضوع هذا. بس انت شو اكبر كذبه كذبتيها؟ لا خليها مستوره، خليها مستوره. في كذب، هو الكذب كله يعني غير مرغوب وغير محبب ومحرم أيضا يعني الكذب، بس في كذبة بيضة يعني أحيانا بتمرق، كذبة بيضة بتمرق يعني. في كذبة بتنجينا وفي كذبة بتودينا بستين داهية. 100% صح. لهون وصلنا لنهاية بودكاست مركز الأخبار، كان معكم أحمد العموري و دينا الحوراني، مع السلامة.